نعمل في مؤسسة، وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين أسرقتنا، فأمر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأجل المقرر لنا، وهذا الأصل يقوم بالواجب ويزيد على ما حدث به صاحب المؤسسة، وتبقى معه الفلوس، فقال له أخذها له علما أنه يتعب في جلب ما نحتاجه إلى غير ذلك، قال له أخذ هذه الفلوس الباقية ليس له يأخذ سوى ما قدر الله، فقال الله صاحب الحق أنه ينفذ العمال، هذا هو الواجب وليس له الزيادة إلا بإذنه.